حرمت زوجتي وقلت لها أنت علي حرام إذا دخلت فلانة البيت، فإذا دخلت هل هناك قضاء أم تعتبر طلقة؟ هذا يرجع إلى النية، إذا كنت تريد الطلاق يقع الطلاق، يقع طلقة واحدة، وإذا كنت تريد أنك تمنع هذه المرأة من دخول المنزل فعليك كفارة يمين إذا دخلت، عليك كفارة يمين إذا دخلت. فهنا التفصيل، إن كنت تقصد الطلاق ونويت الطلاق إذا دخلت فالطلاق يقع عليك، وإن كنت تنوي المنع تمنعها من دخول المنزل وتقصد أن الزوجة عليها أن تمنع هذه المرأة من الدخول ولم تقصد الطلاق بحال من الأحوال، فعليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة على التخير، فإن لم تستطع واحدا من الثلاثة تصوم 3 أيام. نعم. هل يجوز صرف كفارة اليمين خارج هذه البلاد عن طريق الجمعيات الخيرية؟ نعم، كفارة اليمين لا تتقيد بمكان ولا زمان معين، يجوز أن تخرجها في أي مكان ويجوز أن تخرجها في أي زمان، لكن الكلام على الثقة، هل من دفعت إليه الكفارة كفارة اليمين هل هو موثوق أن يخرجها على على على كل حال في في في الزمان في زمان في أي زمان وفي أي مكان؟ بعض الناس قد لا يوثق به، فأنت عليك أن تتحرى، لكن الزمن والمكان لا يشترط لإخراج كفارة اليمين. نعم. هل يجوز الزواج بنية الطلاق إذا انتهت الدراسة أو الحاجة في البلد التي أقيم فيها مؤقتا؟ لا، هذا لا يجوز على الصحيح، لا يجوز. لماذا؟ لأنه أولا يخالف المقصد من النكاح، لأن المقصد من النكاح الشرعي طلب الولد وإعفاف المرأة ويعني إبقاء النكاح، وليس المقصود توقيت النكاح. أما إذا كان يعني يريد البقاء، يعني يريد إمساك المرأة وتزوجها بنية الإمساك وقصده أنه يعني يعف المرأة ويحصنها، فلكن بدأ له أن يطلقها بعد ذلك، فهذا لا بأس. فالمقصود التفصيل، إن كان تزوجها بنية قضاء الوطر فقط، يقضي الحاجة والوطر، ولم يقصد إعفاف المرأة ولا طلب الولد ولا استبقاء النكاح، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه مخالف لمقتضى النكاح، ولأن فيه خديعة للمرأة، لأن المرأة وافقت على الزواج لعلمها بأنه زواج استقرار واستمرار، وقد نوى من تزوجها بخلاف هذا الأمر فيكون خدعة لها وظلم لها، والظلم محرم لا يجوز، والخديعة أيضا محرمة لا تجوز. نعم. الزوجة المطلقة إن لم يدخل بها هل لها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة من زوج آخر؟ نعم، المطلقة قبل الدخول لو طلقها الآن لها أن تتزوج ولو بعد دقيقة أو ثانية، لأنها لا عدة عليها، فالله جل وعلا يقول ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. خلصت الأسئلة؟ نعم. نعم، المرأة الآيسة من الحيض عدتها 3 أشهر، والمرأة الصغيرة التي لم تحض أو البنت الصغيرة التي لم تحض عدتها 3 أشهر، لأن الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول واللائي يئسن من المحيض، قال إيش؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض عن الصغار الصغيرات. نعم. رجل طلق امرأته بالكتابة ثلاث طلقة، هل يقع الطلاق؟ وإذا وقع كم يعتبر الطلاق؟ هو يقول ثلاث طلقات هكذا. نعم، إذا كتب الزوج طلاق زوجته بنفسه ويقع ما كتب، إن كتب طلقة واحدة وقع الطلقة، وإن كتب اثنتين وقع اثنتين، وإن كتب ثلاث يقع ثلاث. نعم. رجل يقال أنه مسحور وطلق زوجته، هل طلاقه يقع؟ إذا كان قد ألجأ إلى على الطلاق إلجاء شديد، يعني لا يستطيع أن يمنع نفسه، فحكمه حكم الموسوس الوسوس القهري، وقد أغلق عليه فلا يقع طلاقه. لكن إذا كان له اختيار ويستطيع أن يمنع نفسه وطلق زوجته يعني بنوع اختيار، فهذا يقع. فالقضية ترجع إلى يعني حال المطلق المسحور. نعم. رجل قال علي الطلاق، هذا القلم قلمي، ثم تبين فيما بعد أنه نسي وقلمه في مكان آخر، هل يعتبر هذا طلاق؟ عند الجمهور إذا نوى به الطلاق نعم طلاق، إذا نوى به الطلاق طلاق. وقال بعض أهل العلم إذا لم ينوي به الطلاق فعليه كفارة يمين، إذا لم ينوي به الطلاق، لأن معناه معنى اليمين، لأن معناه معنى اليمين. إذا قال عليه الطلاق أو قال إن دخلت الدار فأنت طالق أو إن خرجت فأنت طالق، ولا ينبغي المسلم أن يكون يعني ينهج هذا المنهج، لأنه منهج خاطئ. لكن لو فعل، الجمهور عندهم إذا نوى الطلاق يقع. وقال بعض أهل العلم لا يقع إذا لم ينوي الطلاق لأن معناه معنى اليمين، فعليه كفارة يمين. لكن الأحسن والأبرى للذمة أن الزوج لا يتخذ هذا المنهج. بعض الناس على طول يعني يظن أن الطلاق تأديب، التهديد بالطلاق تأديب للمرأة، هذا ليس بصحيح. المرأة لا تهدد بالطلاق، المرأة لها وسائل تأديب أخرى، فلا تهدد ولا لا تؤدب بالطلاق. نعم. مسألة طلاق المرأة المدخول بها في طهر لم يجامعها فيه غير واضحة حتى الآن. ماذا يقول؟ يريد توضيح مسألة طلاق المرأة المدخول بها في طهر لم يجامعها فيه. هذه واضحة المسألة، يعني امرأة دخل بها وجامعها، هل له أن يطلقها في هذا الطهر الذي جامعها فيه، أو أنه ينتظر حتى تحيض؟ الطلاق هنا بدعي إذا طلقها في طهر جامعها فيه، لكن إذا أراد أن يطلقها ينتظر حتى تحيض، ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء يطلقها له ذلك. أما أن يطلقها في الطهر الذي جامعها فيه فلا. لماذا؟ لاحتمال وجود الحمل، فتطول عليها العدة، وفي ذلك إضرار بها. نعم. ما في أسئلة؟ خلاص. نعم. المطلقة التي معها ولد كم يجلس معها، ومتى يستطيع الولد أخذه، وكم عمره الذي يستطيع أبوه أن يأخذه؟ الأحق بالحضانة الأم، الحضانة لمن؟ للأم، ما لم تتزوج. فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم، انتقلت الحضانة إلى أم الأم. طيب، فإن لم تكن أم الأم موجودة تنتقل الحضانة إلى أم الأب، فالطفل الصغير يبقى مع أمه حتى يبلغ 7 سنين. إذا كانت الحضانة لها 7 سنين، كذلك إذا كانت الحضانة لأمها يبقى معها حتى 7 سنين التمييز. ثم يخير، يقال له هل تريد الأم، هل تريد أمك أو تريد أباك، يخير بذلك، فيكون مع من اختار. لكن يختار، ترون يختار من هنا؟ يختار من؟ يختار أمه قطعا. ها؟ ماذا يقول الأخ؟ طبعا بيختار الأم بدون شك. نعم نعم. لا لا يستطيع الأب أن يأخذه قهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا نكحت تزوجت يعني انتقلت الحضانة إلى أمها، لأن أم الأم بمنزلة الأم، فلا يستطيع الأب أن يأخذه يعني قهرا على الأم. نعم. لا إذا بلغ الرشد هو يختار لنفسه، هو يختار. نعم. لا البنت إذا بلغت سبع، إذا بلغت سبع يقولون يأخذها أبوها، لكن هذا الأمر يرجع إلى نظر القاضي، إلى نظر القاضي الشرعي، فإن رأى أن رعاية الأم أصلح لها تبقى مع الأم حتى ولو بلغت سبع، وإن رأى أن رعاية الأب أصلح لها تكون الرعاية للأب، لأن الأب له الولاية أيضا. فالقضية كثير من الفقهاء يقول إذا بلغت سبع يأخذها أبوها، لكن الصحيح أن الأمر يرجع إلى نظر القاضي الشرعي، فينظر في مصلحة المولى عليه، فإذا كانت الأم أصلح له يكون مع الأم، وإذا كان الأب أصلح له يكون مع الأب، وهكذا. لا إذا بلغت الرشد يأخذها الولي، ما في كلام هذا، لأن هو الذي يتولى تزويجها. نعم. ها خلاص. الفقه يا شباب يا إخوة عليكم بالفقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. فالفقه الفقه الفقه، لأن الفقه يا إخوة الفقه هو خلاصة الكتاب والسنة، يعني فقه الكتاب والسنة، فقه المصدر الأول من مصادر التشريع والمصدر الثاني. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.